وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب البدعة إذا عاند صاحب البدعة، البدعة التي هي غير مكفرة، التي هي غير مكفرة، إذا عاند على بدعته بعد قيام الحجة فلا يكفر. لماذا؟ أن البدعة هنا غير مكفرة، فلا بد من التفريق بين البدعة المكفرة والبدعة الغير مكفرة، بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر، بين الكفر المخرج من الملة والكفر الغير مخرج من الملة. لأن عندنا عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أشياء ضد ثلاثة أشياء. عندنا التوحيد وضده الشرك، وضده الشرك الأكبر. وعندنا الطاعة وضدها المعصية، المعصية أيا كانت المعصية ما لم تصل إلى الشرك الأكبر. وعندنا السنة، السنة وضدها البدعة. وكل واحدة من هذه الثلاث لا حكمها الشرعي في الشرع، فلا نخلط بينهما، ولا بد من التفريق حتى لا نكفر من غير مكفر. فالذي يكفر، الذي يكفر العاذر هذا مبتدع، هذا مبتدع على تفصيل الذي ذكرناه في مسألة كفر العاذر ومن لم يكفر الكافر، فهو مبتدع، فهو مبتدع إذا قيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة وما زال يصر على تكفير المسلمين هذا مبتدع. وحتى لو كان هو من الخوارج أهل الغلو في التكفير، حتى لو ارتقى في الغلو إلى أن وصل إلى ما كان عليه الخوارج الأول من تكفير الصحابة وقتالهم وغير ذلك، فالصحيح، الصحيح الذي عليه أهل السنة وأهل التحقيق منهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين لم يكفرهم. فإذا مع أنهم أنواع وأقسام، ولكن نحن نتكلم على قسم المبتدع فيهم. أما الذين أله عليا وغير ذلك فهم كفار. الشاهد من هذا أننا لابد أن نفرق بين ما هو كفر أكبر مخرج من الملة وبين ما هو دون ذلك. ومسائل التأويل، مسائل التأويل هذه تختلف اختلافا كليا عن مسألة الجهل. فالتأويل مانع من موانع لحوق الوعيد بالمعين، مانع من موانع لحوق الوعيد بالمعين، كما بينه شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتابه رفع الملام، وهو مشروح على القناة. فبهذا التفصيل يزول الإشكال بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا ترتقي البدعة الغير مكفرة إلى مناطات الكفر الأكبر، لا ترتقي أبدا إلى مناطات الكفر الأكبر. فالبدعة تظل بدعة، والكفر يظل كفر، والمعصية تظل معصية، فلا بد من التفريق بين هذه الثلاث حتى يسلم العبد من شبهات الغلو في التكفير وكذلك شبهات أهل الإرجاء والتمييع. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.